بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإحسان الشامل والجزاء العظيم المرتبط به، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول المعية الخاصة التي يهبها الله تعالى للمحسنين وفضل تلك المعية. نواصل ما ذكره حيث ذكر معنى معية الله تعالى فقال: وهذه عبارة مهمة جدا لأنها جامعة لكل خير، إذا كان معهم فهم الأقوى وهم المنتصرون وهم الذين سيفلحون وهم الذين سيحظون برعايته القوية والعجيبة والشاملة والواسعة إلى ما لا نهاية. طبعا لا يمكن وصف المعية، لأن الله تعالى يعني لا يمكن وصفه، لا يمكن أن يحدى، لا يمكن أن يحدى فضله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والمعية مرتبطة بهذا الأمر، إذا كانت هذه نعم الدنيا لا نحصيها فكيف بنعم الله تعالى التي لا حدود لها. طبعا المعيات الخاصة طبعا تشمل حتى تلك الجوانب النفسية والمشاعر الرقيقة، بالإضافة للأجور العظيمة، بالإضافة إلى ذلك الشعور، شعور الشخصي بمعية الله تعالى. فطبعا هذا أكبر نعمة وأكبر ما يطلبه الصالحون الأولياء لله تعالى، بأن يشعروا بمعيتهم بالله تعالى، ما يسمونه الوصال، ويعتبرون الوصال عيدا ويتغنون بذلك: عيدوا إلي الوصال، الوصال هو المعية، عيدوا إلي الوصال عيدوا. طبعا دائما هذه الهزيج تعبر عن تلك الحالة النفسية التي يسعى فيها المؤمن للصلة بربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من وصف الأنبياء عليهم السلام. طبعا هنا أيضا هذا فضل، الله تعالى عندما يصف كرام خلقه بالإحسان وصف نفسه ووصف الأنبياء، فهذا الدليل على شرف هذه المنزلة وشرف هذا التحلي بالإحسان. فقال أيضا: نجد من مثل قوله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده، وهو يحكي عن نبيه يوسف عليه السلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى يذكر كذلك فضل خاص أو أجر خاص بالمحسنين، وهو الحكم والعلم أو الحكمة والعلم. طبعا العلم يعني له معنى والحكمة لها معنى، العلم تلك المعلومات تلك المعارف المفيدة، العلم النافع، والحكمة هو وضع الأشياء في مواضعها والعلم المرتبط بذلك، كلاهما مهم جدا. هناك من لديه علم وليس لديه حكمة، مشكلة طبعا، وهناك من لديه حكمة ولكن ليس لديه علم، وطبعا هذا جيدا، يعني على الأقل الشخص عندما يكون لديه حكمة يستطيع أن يسير، لكن الشخص الإشكال الذي يكون لديه علم وليس لديه حكمة فيغلب علمه عقله، وبالتالي يعني قد يقع في الانحرافات ويصبح كالحمار يحمل أسفارا. الذي يحمل الإنسان من هذه الحالة هو الحكمة، ولذلك الله تعالى قارن بينه: آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله تعالى لم يقل هذا خاص بيوسف عليه السلام، قال: وكذلك نجزي المحسنين، يعني هذا الجزاء يعني لكل من اتصف بهذه الصفات الشريفة، نبي الله يوسف عليه السلام وأنبياء الله بشكل عام. من أعظم الصفات البارزة فيهم هي الإحسان، وكان من يعرفه يقول عنه، الله تعالى ذكر عن ذلك السجين عندما قال له يوسف عليه السلام: إن نراك من المحسنين، صفة بارزة حتى السجين عرف ذلك فيه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من ذكر الجزاء الذي جاز الله تعالى به يوسف وموسى عليهما السلام نتيجة إحسانهم، فقال هنا يقول الله سبحانه وتعالى أن نبيه يوسف عليه السلام، وحكى نفس الشيء عن نبيه موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده، يعني في مرحلة الشباب في مرحلة القوة، آتيناه حكما وعلما، آتاه الله حكما وآتاه علما، فكان حكيما وكان عالما. يعني بعض الناس طبعا لماذا الله تعالى يعني قد يكتفي البعض يقول بالحكم يكتفي بالحكيم، لا، العلم أيضا مهم، أحيانا الشخص تكون لديه الحكمة ولكن الحكمة تقتضي أحيانا العلم حتى يضع الأشياء في مواضعها، يحتاج إلى التفاصيل، يحتاج إلى خبرة، وبالتالي الحكمة قد تقتضي علما، والحكمة أيضا تقتضي تفاصيل. الشخص مثلا يكون مثلا حكمته تدعوه إلى الالتزام مثلا بسنة رسول الله، والاهتمام بما كان يهتم به، فهنا يحتاج إلى العلم فيقرأ مثلا كتب الشمائل ومثلا أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله ويحفظها وغير ذلك. فالحكمة تحتاج إلى البحث وتحتاج إلى، ليس فقط حكمة هكذا يقال فلان حكيم ثم لا يبحث ولا يتعلم، لا، العلم هذا أيضا ضروري. ثم يختم هذه الفقرة بقوله وكذلك نجزي المحسنين، ليبين أنها يعني سنة، يعني هذه وكذلك في القرآن عندما يقول وكذلك يعني هنا حتى يكون في ذلك لغيرها، لأن أحكام الله واحدة، الله تعالى عدل، فإذا استوى جهتان أو شخصان في عمل واحد الله تعالى أكرم وأعدل من أن يجازي أحدهما ويترك الآخر. يقول ليبين أنها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وأنه يعطي عباده المحسنين حكما وعلما، يعني هذا ليس خاص بيوسف وموسى عليهم السلام بل هو كل من محسن. يقول هذا ترغيب كبير جدا، فهي وسيلة من الوسائل التي تحصل بها على العلم والحكمة. الإحسان هذا ترغيب كبير ويدلنا على أهمية الإحسان وما ينال المحسنون من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر التلازم بين الإحسان والإيمان والتقوى، فقال الإحسان هو قاعدة أساسية للتعامل مع الجميع وفي كل المجالات، وروحية أيضا مهمة جدا لأن لها علاقة بالتواصل مع الله، ملازمة للإحسان له تلازم وله علاقة بالتقوى والإيمان. طبعا الأساس في كل هذه الأمور هو الإيمان، والتقوى كما ذكرنا ترتبط بالإحسان لأنه لا يمكن دافع، أيضا التقوى من الدوافع التي تؤدي إلى الإحسان، والإحسان كذلك من الدوافع التي تؤدي إلى التقوى. قال ويبدأ التعامل على أساس الإحسان والعلاقة على أساس الإحسان ابتداء من محيطك الأسري، من والديك، أو طبعا من تجليات الإحسان في العلاقات هذه الأمر، يعني أن الشخص يعني يكون له علاقة طيبة، القول الحسن، التكافل الاجتماعي، التآلف، التآخي، التناصر، التواد، كل هذه الأمور مع الجميع، طبعا بإضافة إلى ما ذكرنا عن الإحسان وهو الإتقان، يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثم ذكر نموذجا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من مظاهر الإحسان للوالدين، فقال ولهما خصوصية في هذا التعامل بالمزيد من الاحترام والتوقير، ألا تسيء إليهما، وفي نفس الوقت أن يتجلى إحسانك إليهما في التعامل والتخاطب والاهتمام بأمرهما، مثل ما قال الله تعالى في سورة الإسراء وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طبعا إنسان الوالدين في حالة الكبر يكون ربما يعني يحتاجان إلى مطالب كثيرة ورعاية خاصة، فالله تعالى نهى حتى عن التأفف، نقول شخص أف أمامهما، حتى في طريقة التخاطب والقول، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم ذكر المدى الذي بلغت به دعوة الله تعالى للإحسان للوالدين، فقال تصل أهمية هذه المسألة إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإساءة للوالدين حتى المشركين، يعني طبعا حتى نعرف أن القيم واحدة، أخلاق واحدة، الشخص لا يمكن أن يحسن ثم عندما طالبنا بأن نتعامل مع المعتدين والظالمين بتلك المعاملة بناء على أن الأصل في المعاملة معهم أن نتعامل معهم بكل بالأخلاق والقيم، ولكن هم ارتضوا ذلك، هم مارسوا أعمالا مضادة، ولو عاملناهم بالحسنى لحولوا، لو أن مثلا تواضعنا معهم لتكبروا علينا وتسلطوا علينا، ولذلك هم السبب في ذلك الأمر. يقول يعني سيد عبد الملك حتى المشركين، حتى لو كان مشركين، قال جل شأنه وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله تعالى لم ينهى، لم يقل له في ذلك الحين أسئ إليهما، في ذلك الحين تعامل معهما بقسوة، في ذلك الحين أردعهما، في ذلك الحين تأفف عليهما، قال فلا تطعهما، لأنه فرق بين الإحسان وبين الطاعة. الله تعالى لم يأمر بطاعة الوالدين وإنما أمر بالإحسان، يعني حتى في الأمور، يعني البعض كثير من الناس يسأل، يقول مثلا طالب مثلا أو شخص يعني والده يطلب منه شيئا، وهذا الشيء الولد مثلا وهو طبعا كبير، الولد شاب وكذا، لا يستطيع، لا يعني ذلك الشيء لا يرغب فيه، عمل معين، تخصص معين، زواج مثلا إلى آخره. ويعلم ذلك الولد أنه لو فعل ذلك لن يستطيع أن يستمر، خاصة في الزواج مثلا، يطلب منه الزواج من فتاة معينة، فهنا لو أطاعه ما هي النتيجة؟ أنه سيعيش حياته في حالة نفسية غير لائقة أبدا، لا يستطيع أن يستقر، لا هو يرضى يستقر، ولا المرأة الزوجة تستقر، ولا أولادهما أيضا، وقد ينتهي ذلك بالطلاق والانفصال وغيره. فهنا الشخص ينظر للعواقب، إذا كان في إمكانه طاعة الوالدين وعدم التضرر نعم، أما إذا كان في عدم إمكانه فهنا لا يطيعهما في الأمر، ولكن يحسن إليه، مثل ما هو الله تعالى عندما قال وإن جاهدك لتشرك بي، هذا يشمل أيضا كل أمر يعني لا علاقة له، وربما يسيء للوالد، لأنه أيضا نحن كما أمرنا بأن نحسن للوالدين أمرنا بأن نحسن للآخرين. الشخص لا يأتي بزوجة كما يقال ثم لا يستطيع أن يتعايش معها وربما يؤذيها، لأنه لا يستطيع الشخص أن يتكلف، يبقى طول حياته هو متكلف، ويبقى طول جميع حياته هو ضحية لذلك الاختيار أو ذلك التعنت من الوالدين، يعني التصرف ربما، لأن الوالد هنا يتصرف في شيء يعني من طريقة غير شرعية وغير صحيحة. فهنا لا، هنا الشخص ينظر إلى المصلحة، يقول لماذا يعني أؤذي امرأة، لماذا أشكل أسرة أنا بهذه الطريقة التي لا أرغب بها. ولذلك هنا يأتي أو يدعوهما أو يعبر عن طاعته لهما وإحسانه لهما، ولكن لا يقوم بشيء ربما لا يصلح له. طبعا هنا مثل حديث جميلة بنت عبد الله بن أبي، كان زوجها أحد الصحابة استوى أدري اسمه، فهذا قالت لرسول الله، جاءت لتخلعه يعني، فقال يعني ما به، فقالت يعني لا أعتب عليه في شيء، ولكن فقط أنا هكذا لا أريد الكفر بعد الإيمان، يعني ما هو السبب؟ قالت هكذا أراه مثلا يعني صح، في كل ما أراه دميما، أراه نظرت إلى أمور وقالت لا أحب الكفر بعد الإيمان، يعني شعرت أن ذلك كأنه نوع من الكفر، لن تعيش في بيت وهي متأففة ضجرة إلى آخره. فرسول الله قال أتردين عليه حديقته، يعني في معنى الحديث يعني ما دمت أنت الطالبة فردي عليه ما أعطاك، وبالتالي تخلعين منه كما ورد في الحديث. فهكذا يعني الشخص لا يمارس أمورا ربما لا تضيق به من أجل فقط إرضاء والديه، وبعد ذلك يتحمل مسؤولية الوالدين. أحيانا حتى عندما يطلبان، عندما يجدان الولد مثلا مصمما ويخاطبهما بالتي أحسن، وأنه لا يمكن أن يحقق هذا الأمر، لا رغبة له فيه، وخاصة الولد إذا كانت له رغبة في مثلا زوجة أخرى، امرأة أخرى، ويرى أنها أفضل وكذا، فهنا يحاول أن يقنع والديه بذلك وبطريقة حسنة. يقول سيد الملك تعليقا على قوله تعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يقول لأنه لا طاعة لأحد في معصية الله، حتى لو كان الأب، حتى لو كانت الأم، من يأمرك بما هو معصية لله لا يجوز أن تطيعه فيما هو معصية لله. ولكن مع ذلك يقول وصاحبهما في الدنيا معروف، حتى لو لم تطيعهما في ذلك الأمر صاحبهما معروف، تبقى الصحبة بالمعروف. ولهذا قلنا القرآن جميعا ذكر الإحسان وذكر البر ولم يذكر ما يطلق عليه الطاعة، لأن سواء كما قلنا القرآن يركز على عدم الطاعة في الشرك، ويلحق بها كل ما إنسان يكون فيه يعني يرى نفسه بأنه لا يستطيع أن يؤدي ذلك العمل. وطبعا هو في إطار كما قلنا إطار زواج وغيره، ليس من إطار، ليس القضايا لي، ولكن القضية ترتبط بالحياة جميعا، تشكيل الأسرة هذا ضروري. ولهذا إذا كان هذا الشخص لا يطيق مثلا امرأة معينة لا يفرض عليه، وخاصة إذا كان له علاقة ويحب امرأة أخرى، وهناك ما ورد في الحديث يعني المعروف لم نرى في الأثر، لم نرى للمتحابين أحسن شيء للمتحابين الزواج النكاح. فعندما الشخص يحرم من المرأة التي يريد فيبقى حياته هكذا، وبالتالي يدخل الشيطان وتحصل مشاكل بعد ذلك، وربما يموت ذلك الوالد وتبقى يعني وهو مطيع لوالده، ولكن تبقى بعد ذلك، وربما الوالد بعد ذلك يتراجع عن موقفه وتصبح المرأة ضحية ويطلقها، وبالتالي تصبح مشكلة أخرى. لأن الإحسان أن نحسب حساب الجميع. لماذا نؤذي هذه المرأة؟ هذه المرأة أيضا نحتاج إلى، وبالتالي هنا ما هي أخف ضرر؟ هو أن يحسن لوالديه وبطريقة هادئة يحاول أن يقنعهما بعدم يعني هذا الأمر، بأنه لا يطيق. يقول أنا أحترمكما ولكن ليس بالضرورة، لا أستطيع أن أفي لكما بهذا الطلب. يقول السيد عبد الملك: تبقى مسألة الإحسان في الاهتمام بأمرهما، في العناية بهما، بطريقة التعامل المحترمة معهما، دون طاعة فيما هو معصية لله تعالى، سواء تجاه ما أمر أو تجاه ما نهى. والحمد لله رب العالمين.